تقول سماحة الشيخ: ما الفرق بين الحلم والصبر الذي هي من صفات الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحلم هو عدم معاجلة العصي بالعقوبة، هو سبحانه موصوف بالحلم جل وعلا، وهو أيضا موصوف بالصبر كما في الحديث الصحيح: ما أحد أصبر على ألم من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. الصبر يعني عدم العجلة بالعقوبة، كن يصبر لا يعاجل عباده بالعقوبة مع شركه الكثير وظلمهم وعدوانهم، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع هذا يمهله، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ففي هذا الحلم والصبر جميعا، حلمه وصبره على أذاهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.